الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صفحة 224. فصل. قال الرافضي: وكالمتعتين اللتين ورد بهما القرآن، فقال في متعة الحج: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. وتأسف النبي صلى الله عليه وسلم على قرآنه لما حج قارنا، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما صرت الهدي. وقال في متعة النساء: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. واستمرت فعلهما مدة زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومدة خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر، إلى أن صعد المنبر وقال: متعتان كانتا محللتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عنهما وعاقب عليهما. نعم، هذا قال من أهل السنة يخالف الحق، كلام الرافضي وابن المطهر الحلي. وأنه من ضمن مخالفته من الحق ومخالفته من القرآن والسنة أن متعة الحج ومتعة النساء، فقال: المتعتين التي ورد بهم القرآن، كل القرآن جاء بهاتين المتعتين، ولكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما نهى عنهما. طبعا ذكر في متعة الحج قول: فمن تمتع بالعمرة في الحج. ومعنى تمتع بالعمرة في الحج صحيح الجمع بين الحج والعمرة في صفة واحدة، ترك بيسر من الهدي، يعني نسك البحر قل. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تأسف على فواتك لما حج قرينه، قال: لو استفدت من أمري لما سكنا. قال: فمتعة النساء فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. يقول ان عمر نهى عن هاتين المتعتين. نعم، والجواب ان يقال ان متعة الحج فمتفق على جوازها بين أئمة المسلمين. هذا اول شيء. اما متعة الحج فهذه أئمة المسلمين متفقون على جوازها. نعم. ودعواه ان اهل السنة ابتدعوا تحريمها كذب عليه. كذب من اهل السنة. يعني ابتدعوا تحريمها. نعم. لأن أكثر علماء السنة يستحبون المتعة ويرجحونها أو يوجبونها. نعم. يوجبها مثل ابن عباس يوجبها، ومثل الإمام أحمد. يرى أن الحج اللي هو متعة الحج مستحبة. نعم. والمتعة اسم جامع لمن اعتمر في أشهر الحج وجمع بينها وبين الحج في سفر واحد. نعم. هذا معنى المتعة. أنه جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. نعم. سواء حل من إحرامه بالعمرة ثم أحرم بالحج، أو أحرم بالحج قبل طوافه بالبيت فصار قارنا. نعم. أو بعد طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة قبل التحلل من إحرامه لكونه ساق الهدي أو مطلقا. وقد يراد بالمتعة مجرد العمرة في أشهر الحج. نعم. وأكثر العلماء كأحمد وغيره من فقهاء الحديث وأبي حنيفة وغيرهم من فقهاء العراق والشافعي في أحد قوليه وغيرهم من فقهاء مكة يستحبون المتعة، وإن كان منهم من يرجح القران كأبي حنيفة، ومنهم من يرجح التمتع الخاص كأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. فالصحيح وهو صحيح من نص أحمد أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل، فأن الأول هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والثاني هو الذي أمر به من لم يسق الهدي من أصحابه. نعم. الكثير من علماء السنة يوجب المتعة، كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول أهل الظاهر كابن حزم وغيره. نعم. لما يوجب المتعة، ابن عباس يقول خلاص من البيت قبل حج شهر المتعة فرض. نعم. لما ذكر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه في حجة الوداع. وإذا كان أهل السنة متفقين على جوازها وأكثرهم يستحبها ومنهم من يوجبها، علم أن ما ذكره من ابتداء تحريمها كذب عليه. وما ذكره عن عمر رضي الله عنه فجوابه أن يقال: أولا، هب أن عمر قال قولا خالفه فيه غيره من الصحابة والتابعين، حتى قال عمران بن حسين رضي الله عنه: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بها القرآن، قال فيها رجل برأيه ما شاء، أخرجها الصحيحين. الكلام عمره يعني عمره سيدنا ورد على عمره الخطاب قال هذا نعم. فأهل السنة متفقون على أن كل واحد من الناس يأخذ من قوله يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان مقصوده الطعن في أهل السنة مطلقا فهذا لا يرد عليه. لا يرد عليه. لا يرد عليه. وإن كان مقصوده أن عمر أخطأ في مسألة فهم لا ينزهون على الإقرار على الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السنة يرون أنه ممكن عمر يخطئ. نعم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أقل خطأ من علي رضي الله عنه. نعم. وقد جمع العلماء مسائل الفقه التي ضعف فيها قول أحدهما. فوجد الضعيف في أقوال علي رضي الله عنه أكثر. مثل إذكاره بأن المتوفى عنها زوجها تعتد أبعد الأجلين. أبعد الأجلين. أبعد الأجلين يعني يالحمل يالأربع أشهر. نعم. مع أن سنة النبي صلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه الموافقة لكتاب الله تقتضي أنها تحل بوضع الحمل. وبذلك أفتى عمر بن مسعود رضي الله عنهما. ومثل إفتائه بأن المفوضة يسقط مهرها بالموت. بالموت. موت يعني أن فوضها مفوضة اللي هي لم يعين لها مهر. وقد عليها ولم يعين لها مهر ثم مات. يعني الزوج فإنه خلاص يسقط مهرها بالموت. نعم. وقد أفتى ابن مسعود وغيره بأن لها مهر نسائها. نعم هذا هو الصحيح. لها مهر نسائها يعني تأخذ مهر اللي هو المساوي لمثيلاتها. أنا خالتها وأنا عمتها وأنا كذا كم يتزوجون ومن في مثلها مثلا متعلمة كذا كذا مهرها كذا ثلاث آلاف ثم لا يعين لها هذا المهر بحركة نعم. كما روى الأشعريون عن النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. بروع. بروع بنت واشق. نعم. وقد وجد من أقوال علي المتناقضة في مسائل الطلاق وأم الولد والفراق وغير ذلك أكثر مما وجد من أقوال عمر المتناقضة. نعم. إذا كان يقول هذا يعني يرى يعني علي هو أولى بالخلافة وأن عمر يعني إنما لا يستحق الخلافة لأن له يعني أقوال خالفة السنة فعليه أقوال أكثر من عمر يعني في مخالفة السنة. نعم. وأن أراد بالتمتع فسخ الحج إلى العمرة فهذا مسألة نزاع بين الفقهاء. نعم. فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وغيره يأمرون بفسخ الحج إلى العمرة استحبابا ومنهم من يوجبه كأهل الباطل. نعم. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. ومذهب الشيعة وأبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوزون الفسخ. نعم. الصحابة كانوا متنازعين في هذا فكثير منهم من كان يأمر به ونقل عن أبي ذر وطائفة أنهم منعوا منه. نعم. فإن كان الفسخ صوابا فهو من أقوال أهل السنة. نعم. وإن كان خطأ فهو من أقوال أهل السنة. فلا يخرج الحق عنه. نعم. وإن قدحوا في عمر لكونه نهى عنها فأبو ذر كان أعظم نهيا عنها من عمر. نعم. وهم يعني يقدسون أبو ذر ويلعنون عمر. لماذا؟ والأمر واحد في هذا الأمر. نعم. وكان يقول إن المتعة كانت خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتولون أبا ذر ويعظمونه. نعم. يتولون أبو ذر ويعظمونه. وإذا يقول بهذا القول وينكرون على عمر ويلعنونه ومن أجل هذا القول. هذا يصير يعني حكم متناقض يصير بالكيلين. نعم. فإن كان الخطأ في هذه المسألة يوجب القدح فينبغي أن يقدحوا في أبي ذر وإلا فكيف يقدحوا في عمر دونه وهو أفضل وأفقه وأعلم منه. وعمر أفضل وأفقه وأعلم منه. نعم. ويقال ثانيا أن عمر رضي الله عنه لم يحرم متعة الحج بل ثبت عنه أن الضبية الضبية من معبد لما قال له الضبية من معبد لما قال له إني أحرمت بالحج والعمرة جميعا فقال له عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وغيره. نعم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يأمرهم بالمتعة. نعم. فيقولون له إن أباك نهى عنها فيقول إن أبي لم يرد ما تقولون فإذا ألحوا عليه قال أفرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم عمر؟ أم عمر. نعم. وقد ثبت عن عمر أيضا أنه قال لو حججت لتمتع ولو حججت لتمتع، وإنما كان مراد عمر رضي الله عنه أن يأمرهم بما هو الأفضل. وكان الناس لسهولة المتعة تركوا الاعتمار في غير أشهر الحج، فأراد ألا يعرض البيت طوال السنة. نعم، يعني هذا عمر أراد أن الناس يعمل عمرة ويعمل عمرة صفرة وليتطفى عشان يظل يعني البيت يعني يزار طول السنة، ما خلاص قيل له خلاص تأخذ العمرة مع الحج فيبقى فقط البيت لا يزار إلا في وقت الحج، لأن الناس تكتفي لأن عمرتها مع الحج. نعم، فإذا أخذوا الحج اعتمروا في سائر السنة، والاعتمار في غير أشهر الحج مع الحج في أشهر الحج أفضل من المتعة باتفاق الفقهاء الأربعة وغيرها. كذلك قال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. أراد عمر وعلي رضي الله عنهما أن تسافر للحج سفرا وللعمرة سفرا، وإلا فهما لم ينشأ الإحرام من دويرة الأهل. ولا فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه. والإمام إذا اختار لرعيته الأمر الفاضل فالأمر بالشيء نهي عن ضده، نهي عن ضده. فكان نهيه عن المتعة على وجه الاختيار لا على وجه التحريم. وهو لم يقل وأنا أحرمهما كما نقل هذا الرافضي، بل قال أنهى عنهما. ثم كان نهيه عن متعة الحج على وجه الاختيار للأفضل لا على وجه التحريم، وقد قيل أنه نهى عن الفسخ. والفسخ حرام عند كثير من الفقهاء وهو من مسائل الاجتهاد. الفسخ يحرمه أبي حنيفة ومالك، أبو حنيفة ومالك والشافعي، لكن أحمد وغيره من فقهاء الحديث وغيرهم لا يحرمون الفسخ، بل يستحبونه، بل يوجبه بعضهم، ولا يأخذون بقول عمر في هذه المسألة، بل بقول علي وعمران بن حسين وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. يلا نقفنا إن شاء الله نرفع على مقعة من السحر. يقول عاقة الفقهاء يجعلونها أنها العمرة إذا كانت بسفرة مستقلة أفضل من أن تكون العمرة مع الحج. لك أن تعتمد، لكن هل الأفضل أنك واحد يعمل عمرة مع الحج وخديه، ولا الأفضل له أنه يقوم يعني عمرة مع الحج واحد وعمرة في سفرة مستقلة، أيهما أفضل أكثر وأجرا؟ أقول العمرة سفرة مستقلة، هذا كلام يعني أنهم يحبون العمرة لكن هي سفرة مستقلة فيها، يعني وأنها آجر من العمرة التي تكون مع الحج، لأن تكون مع الحج سفرة واحد شايفين. وهذا يعني هدي من الله ظن الصحابة أن هذه الجائزة إنما هي لمن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي هذه رأيت عمرتنا هذه يعني لنا خاصة أم يعني لأبد الأبد، فقال النبي للأبد شبك من الصيف قال لك الطبيب عن الحج، يعني أن الفضيلة هذه ليس تفضيلة إنما الفضيلة هذه باقي، لكن تبقى هذه فضيلة. لو واحد أخذ عمرة مستقلة راح ذهب بعمرة مستقلة هي أفضل من العمرة التي مع الحج. بالنسبة للمتوقع هي التي مات عنها زوجها قبل الدخول بها، مات عنها زوجها قبل الدخول بها وما سمي لها مهر، مفوضة لم يسمى لها مهر وعدم تسمية مهر، سواء دخل بها أم لم يدخل. نعم، يعني سواء دخل بها. نعم، فهذه المفوضة، هذه يعني الإمام علي رضي الله عنه قال يسقط مهرها قبل لها مهر المثل، لها مهر المثل.